السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام المصنف في كتاب النكاح، قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. يسكن إليه. إلا أن لا يسكن إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في أول مسألة ما يتصل بحكم النكاح، وأنه من سنن المرسلين، وذكرت أن أهل العلم يكادون يتفقون على أن النكاح في حق كل مسلم ومسلمة ممن له شهوة سنة مؤكدة، وأن بعضهم يوجبه ويعتبره في حقه واجبا، ولا يختلفون أن من خاف الزنا على نفسه فكان في بيئة ملوثة وبيئة غير عفيفة ويخشى على نفسه الزنا، أنه يجب عليه أن يتزوج إن كان رجلا أو امرأة. فهذا لا يختلف عليه الفقهاء، لكن اختلافهم فيما لو لم يخف الزنا على نفسه مطمئن إن شاء الله، فما الحكم؟ فقلنا إنه عند عامتهم سنة مؤكدة، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه واجب، تتفق مع الرواية عن أهل الظاهر أنه يجب على الرجل وعلى المرأة ممن له شهوة في النكاح يجب عليه أن يتزوج. والحقيقة النصوص الذي ينظر فيها نصوص القرآن والسنة يجد أنها تقوي هذا القول، لأنها كلها على صيغة الأمر، ولا يعترض عليها بالأحاديث التي وردت باعتبار النكاح سنة، مثل ما عبر به المؤلف هنا أن النكاح من سنن المرسلين، وفي حديث أنس في الرهط الثلاثة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يقصد بهذا السنة الاصطلاحية عند الفقهاء أو عند الأصوليين، بل يقصد بها الطريقة التي هي أعم من كون الأمر هذا واجبا أو مستحبا، إنما يقصد بها الطريقة المتبعة. ولا شك أن هذا الحديث الذي فيه فمن رغب عن سنتي فليس مني فيه نوع من التهديد والوعيد، وكذلك قلنا في حديث أنس الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويأمرنا بالباءة، فينهانا عن التبتل نهيا شديدا، فكيف بمن ليس متبتل؟ إذا لم يكن الإنسان متبتل ولا في نكاح ففي أي شيء هو؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة رضي الله عنهم الذين يريدون أن يتفرغوا للعبادة وللصيام وللصلاة فينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالسعي لتحقيق هذه السنة وتحصين أنفسهم، فكيف بمن ليس في صيام ولا في صلاة، بل ربما يكون معرض لنوع من العبث والتعرض للنساء أو للصور أو ما إلى ذلك من أفلام أو نحو ذلك. فعلى إنسان حالته هذه أن يتقي الله ويبادر إلى تحصين نفسه. ولذلك الفقهاء لما قالوا في شأن من اتفق له الحج الواجب والنكاح فأيهما بأيهما يبدأ، فالذي ذكره علماء الحنابلة أنه يجب عليه النكاح إذا ضاقت النفقة، لا تتسع نفقته في بلد مثلا الحج قد يكلفه 3000 ريال من بلده حتى يصل إلى مكة، والنكاح نفقته مقاربة في بلده بحدود 3000، فهو بالخيار إما أن ينفق هذا المبلغ في حجه الواجب أو في النكاح، فكان إذا قلنا إنه واجب فهو مقدم، وإن قلنا إن النكاح سنة لا فمنهم من يرى تقديم الحج، لكن أكثرهم على تقديم النكاح في هذه الحالة لأنه على خطر وسوف يسافر. فالحاصل أن النكاح يعني في أضعف الأقوال أنه سنة مؤكدة، وأنه أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ثم ذكر ما يتصل بالنظر إلى المخطوبة، وأن من خطب امرأة فإما أنه يباح أو يستحب على خلاف في المذهب، فمنهم من قال يسن له ويستحب له أن ينظر إلى مخطوبته وكذلك تنظر إليه، النظر في الحقيقة متبادل من الطرفين. قد جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه يعني كان ينهى تزويج المرأة بالرجل الدميم الذي خلقته فيها شيء، وقال أو كما قال رضي الله عنه إنهن يرغبن من الرجال مثل ما يرغب الرجال منهن. فهذا لا يتحقق إلا بأن ترى الرجل مثل ما يراها. وكذلك في حديث الملاعنة، حديث جميلة لما كرهت زوجها لدمامته، فلا شك أن هذا يعني ينبغي أن يكون مشتركا، ومن حقها هي كذلك أن تنظر إليه لتطمئن إلى اعتدال أو حسن خلقته. وذكر أن النظر إلى ما جرت به العادة من الكشف بين المحارم، وهذا ينطلق في الغالب على الوجه والكفين، الوجه والكفين، لكن بعض الفقهاء زادوا القدمين أو ظهر القدمين، ظهري القدمين. والحقيقة أن الأصل أن النظر لا يجوز، النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا مجمع عليه، إلا في مواضع معينة رخص فيها للطبيب المداوي إذا لم يوجد من النساء من تعالج، فلا حرج أن ينظر إلى الموضع الذي هو بحاجة إلى النظر إليه. النظر في حال الشهادة عند القاضي، نظر القاضي، نظر المعامل في المعاملة في بيوعات معينة، نظر الخاطب إلى مخطوبته. فلذلك ما دام أنه رخصة فالرخصة يختصر بها على موردها ولا يتعدى بها، ولا نغتر بعبارات بعض الفقهاء الذين يتوسعون في هذا ويأخذون بعموم هذا اللفظ أنه قال انظر إليها، فقالوا لما أطلق انظر إليها جاز أن ينظر إلى ما شاء الله، إلى الرأس، إلى الرقبة، إلى الساق، هذا لا يصلح ولا يجوز، لأن الأصل في هذا أنه محرم، فنقتصر منه على موضع الحاجة والضرورة. ومعروف أن الوجه هو مجمع المحاسن، الوجه من الإنسان رجلا أو امرأة هو العلامة على بقية أجزاء الجسم، فلا ينبغي أن يتعدى. لكن إذا نظر إلى الكفين لما ورد من خلاف أو ظهري القدمين فهذا إن شاء الله اختلف فيه الفقهاء من أجاز ومن منع، وعلى كل حال هذا قد لا يكون فيه حرج، لكن لا يتعدى هذا إلى شعر أو رأس أو رقبة أو نحو ذلك. ثم ذكر هذه المسألة، وأنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، فهذا من آداب النكاح ومن الآداب العامة في الإسلام. وقد ورد في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي لفظ لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يبع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فهذا لا شك أنه يعني من قلة الأدب ومن الحسد ومن المنافسة التي هي ليست مشروعة. فإذا كنت تعلم أن رجلا تقدم إلى أهل بيت يخطب منهم فلا يجوز لك أن تتقدم، ويشدد الفقهاء في هذا. فمنهم من يرى أن العقد حتى ولو تم أنه يفسخ، وبعضهم يبالغ حتى ولو كان بعد الدخول، فلأن النهي يقتضي الفساد، لا يخطب على خطبة أخيه، ولأن هذا مظنة الحقد بين المسلمين والتنافر والبغضاء والشحناء التي تبقى في النفوس، فحرمها الشارع الحكيم، فلا يخطب على خطبة أخيه. لكن من هو أخوه؟ هنا الفقهاء اختلفوا في هذا، فمنهم من يرى أنه إذا كان الخاطب الأول رجلا صالحا فلا ينبغي أن يخطب على خطبته، أما إذا كان رجلا فيه فسق وفجور فقالوا هذا لا يتناوله النص، لا يتناوله النص. ومن الفقهاء من رأى أن قوله على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب ولا ليس من مفهوم لهذا القيد، فيرون حتى أن الذمي إذا كان في البلد ذمي من يهودي أو نصراني واتفق أن النصراني خطب نصرانية ومسلم يريد أن يخطبها فقالوا لا يجوز، لا يجوز حتى للمسلم أن يخطب النصرانية التي سبقه إلى خطبتها مسلم نصراني. لكن عامة الفقهاء على عدم المنع من ذلك، وقالوا إن هذا القيد وهو قوله عليه السلام خطبة أخيه مراد ومقصود وله مفهوم، لأن المؤمنون هم الإخوة، هم إنما المؤمنون إخوة، وليس النصارى لنا بإخوة ولا اليهود لنا بإخوة، ولا حرج عليك إذا كان إنسان يريد أن يخطب نصرانية وسبقه إلى خطبتها نصراني وأنت تريد من خطبتها لعلها تهتدي على يديك إلى الإسلام، خاصة إذا كان لك هذا المأرب وهذا القصد، فلا حرج، بل لعل من الأولى أن تنافس النصراني عليها لتسبقه لعلك أن ينقذها الله على يديك من النار وتدعوها إلى الإسلام، إلا أن لا يسكن إليه، أي الخاطب الأول يسكن إليه بمعنى يركن ويعني يتفق معه. فإذا المرأة عدلت عن هذا الخاطب الأول وزهدت فيه وبان للخاطب الثاني ذلك، أو وليها عرف من وليها أنهم لا يريدون الخاطب الأول ولم يسكنوا إليه ولم يركنوا ولم يرضوا، فلا حرج، والحديث قيد لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، أو ينكح أو يترك. فإن أنكح يعني مبادئ النكاح، وإلا قد لا يكون النكاح تم، لكن يكفي فيه مجرد المعرفة أنهم رضوا به وتهيأوا لإجراء العقد ولو لم يتم، ولا يقال إن قوله حتى ينكح المقصود حقيقة النكاح، لا، فلا يجوز لك. أو يتركه قال لك عدلت أو استأذنته فقال تفضل يكتب الله ما يشاء، لا حرج أبدا، ليس في نفسي شيء، إن رضوك وقدموك علي فتفضل. فإذا استأذنته وقلت إنك خطبت من آل فلان وأنا لرغبة لي أو لولدي أو لأخي أو ما إلى ذلك، قال تفضل، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من حسن الخلق ومن حسن الأداب. وكذلك استثنى إذا أتوا جماعة، إذا أتوا جماعة فلا حرج، أو كان لا يعلم أنها خطبت من قبل فلان من الناس، فإذا كان لا يعلم لا حرج عليه. ومعروف يعني حديث فاطمة بنت قيس لما اعتدت من زوجها أبا المغيرة بن حفص، والنبي عليه السلام بين لها وقالت إنه تقدم لها معاوية وأبو الجهم، فبين لها عليه السلام، مع أن هؤلاء تقدموا في الخطبة فالنبي عليه السلام نصحها، وهو لا يريد هذا لنفسه. فأنت إذا كنت تعرف أن فلانة مخطوبة من وليها، أو أنت تعرفها أختك ابنة أخيك ابنة أختك لك صلة بها، ومن باب النصيحة قلت يا فلانة لقد علمنا أن فلانا خطبك وفلان وفلان، لكن أنا أنصحك بفلان، مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام، فبين لها، قال معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. من تأويلات هذا الكلام أنه شديد الضرب للنساء أو كثير الأسفار لا يستأنس به أهله ولا يسكنون لكثرة سفره. انكحي أسامة بن زيد، فاستجابت لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على امرأة متيمة وكان بحضرة مروان بن الحكم وأظن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقال هذا علي سيد شباب بني هاشم وهذا مروان سيد بني أمية أو كما قال رضي الله عنه، وهذا عبد الله بن عمر من تعرفين، وهذا عمر وأنا عمر، أو قال أمير المؤمنين. قالت أوجد أنت يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قالت قد أنكحتك، أو طلبت من وليها أن ينكحها. فإذا كانوا جميعا على حد سواء فلا حرج، لكن المقصود إذا واحد تلو الآخر هذا الذي يمنع منه، تقدم بالخطبة وعرفت أنه تقدم فتأتي منافسا له فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. نعم. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. هذا أيضا من أحكام النكاح ومن أحكام الخطبة بالأخص. لا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة الخطبة معروفة، قلنا أن المقصود بها ما يتقدم به الإنسان بين يدي المرأة أو وليها من رغبة في النكاح، وتقابلها الخطبة أو تماثلها. فالخطبة هي ما يورد من كلام له أول وآخر وعلى سبيل الوعظ أو ما إلى ذلك، هذه خطبة بضم الخاء. أما الخطبة فهو ما يكون مقدمة للنكاح من تعريف بالنفس وإبداء لرغبة نكاح هذه المرأة إلى نفسها أو إلى وليها، لا حرج حتى إلى نفسها. فهذه الخطبة لا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة إما أن تكون من طلاق أو من وفاة أو من غير ذلك. فالطلاق قد تكون من طلاق رجعي وقد تكون من طلاق بائن. فالطلاق الرجعي لا يجوز بحال من الأحوال التعرض للمطلقة الرجعية بخطبة، لا تصريحا ولا تعريضا، ولا تعريضا، حتى التعريض لا يجوز لأنها لا زالت زوجة، تعتبر زوجة، ومن حق زوجها أن يراجعها في أي ساعة شاء، فلا يجوز. وأما المطلقة البائن التي طلقت طلاقا بائنا 3 طلقات فبانت من زوجها، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يراجعها إلا إذا تزوجت بعده زواجا صحيحا ثم طلقت من زوجها الثاني كذلك طلاقا على وجهه لا يقصد به التحايل فتعود إلى زوجها الأول. فهذه المطلقة تطليقا بائنا، وكذلك المعتدة من وفاة هي الكلام التي يتحدث عنها المؤلف. فهذه إما أن تخطب على سبيل التصريح أو على سبيل التعريض. فأما على سبيل التصريح فلا يجوز، لا يجوز أن يصرح للمرأة وهي في عدتها ويقول أريد أن أتزوجك، إذا انتهيت من عدتك أريد أن أتزوجك، أو تجيب هي نعم ما عندي مانع، هذا لا يجوز. والحكمة فيه كما يقول أهل العلم لأن المرأة قد يستثيرها هذا الأمر فتستعجل، إما اغتناما لهذا الخاطب، وكذلك هو أيضا قد تدفعه نفسه اغتناما للمرأة، قد يأتي من يأتي من ينافسه من تاجر أو من وجيه أو مما إلى ذلك، فتسول لهم أنفسهم أنه يعقد عليها قبل نهاية عدتها، وإذا صار العقد فالعقد ذريعة كبرى للوطن، ونقع في المحذور الذي لا يجوز بحال من الأحوال وهو نكاح المرأة في عدتها، فلذلك حرم ونهي عنه. والله سبحانه وتعالى رحمة بالمؤمنين شرع لنا يعني وسطا، لم يمنع منعا باتا ولا أجازه، لكن شرع لنا التعريض، والتعريض هو أن يعبر عن الشيء بمعنى يفهم منه مقصوده، يقولون مأخوذ من عرض الشيء جانبه وناحيته، كأنك تدور حوله ولا تقع فيه، فهو يحوم حوله ويفهم من كلامه ما يريد. فمثل أيضا صنيعه عليه الصلاة والسلام مع أيضا فاطمة بنت قيس لما يعني طلقها زوجها التطليقة الثالثة وبانت بهذه التطليقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحتج، ثم قال لا تفوتيني بنفسك، أو في لفظ لا تسبقيني بنفسك، فكأنه عليه السلام أعطاها إشارة أن له نظر، مع أنه عليه السلام لا يقصدها لنفسه، بل كأنه عليه السلام يريدها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. فهذا يقول العلماء يعتبر من التعريض، والله سبحانه وتعالى قد بين هذا الحكم، قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فلا تواعدوهن سرا، قال العلماء المقصود بالسر النكاح، من معاني النكاح من الألفاظ التي تطلق على النكاح السر، فقالوا لا يوعدها النكاح في أثناء العدة، لا يقول سوف أتزوجك أو لفظ قريب من هذا، لكن تعريض في مثل العبارات التي ذكرها المؤلف، إني في مثلك لراغب، إنك لامرأة صالحة، منزلتي لا تخفى عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كذلك أم سلمة لما تأيمت من زوجها أبي سلمة وأتاها النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلمين أني خيرة الله من خلقه، وأني خير مكانتي في قومي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في حديث أبي جعفر محمد الباقر رضي الله عنهم لما دخل على سكينة بنت حنظلة كما تروي هي عند أحمد وغيره، فدخل عليها رضي الله عنه قالت وأنا يعني في عدتي من مهلكي من زوجي، في عدتي من مهلكي من زوجي، فقال لي تعلمين قربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربي من علي رضي الله عنه، ومنزلتي في العرب. قالت يغفر الله لك يا أبا جعفر، إنك لرجل يؤخذ منك، تخطبني في عدتي؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة في عدتها وقال لها تعلمين أني خيرة الله من خلقه، وأني يعني مكانتي من قومي، فكانت هذه خطبته عليه الصلاة والسلام. فسكينة رضي الله عنها أنكرت على أبي جعفر، لكنه رضي الله عنه كان على علم بما يقول وأتى البيوت من أبوابها، فلم يخطبها إلا تعريضا مثل ما عرض عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنه. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، البائن والمتوفى عنها، هؤلاء يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بحال. نعم. قال رحمه الله ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. لا ينعقد النكاح، هذا إشارة إلى ما يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه ركن الزواج، فبعض الفقهاء يقول ركن الزواج الإيجاب والقبول، ومنهم من يفردهما يقول ركنين الإيجاب والقبول، ومنهم وهذه اصطلاحات الفقهاء في الحق، منهم من يقول ثلاثة أركان، الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية والإيجاب والقبول، ومنهم من يضيف إليه الصداق. وعلى كل حال هذه مصطلحات للفقهاء في إبراز هذه الأحكام والمعاني ولا مشاحة في الاصطلاح. فالحاصل أنه لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. فيقول أولا الولي، وهذا سوف يفرده المؤلف بفقرة، فلا بد أن الولي ولي المرأة إن كان أبوها أو جدها أو أخوها أو ابنها أو وكيلهم لا بد أن يصدر منه إيجاب، وهذا الإيجاب عند المؤلف والمشهور في المذهب ينحصر في هاتين اللفظتين، أنكحتك أو زوجتك، أنكحتك أو زوجتك، ولا يعبر بغير هاتين الكلمتين. لو قال وهبتك أو ملكتك أو، فيقولون ما ينبغي أن يعبر إلا بهاتين اللفظتين، أنكحتك أو زوجتك. وقبول من الزوج، هذا الركن الثاني إن شئت، فالزوج يقول قبلت وإن قال قبلت هذا الزواج أو اقتصر على قوله قبلت بناء على أنه يسند هذا الكلام والضمير إلى ما صدر من الولي فيكفي فيه، أو تزوجت قبلت، أو قبلت هذا الزواج أو تزوجت أو قبلت هذا النكاح، فكل هذا جائز. إذن هذا ركن الزواج الذي لا بد منه، بل والفقهاء في المذهب يقولون لا يجوز بغير اللغة العربية لمن يحسنها، بغير اللغة العربية لمن يحسنها، لأن هذا يقولون هذه ألفاظ هي التي وردت، أما من لا يحسن اللغة العربية فلا حرج يتكلم بلغته أو بأي لغة شاء، أما من يحسن اللغة العربية فلا ينبغي إلا أن يكون بها، لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في القرآن وردت في السنة. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ويؤيدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النكاح يجوز بكل لفظ عرف به، من ملكت أو وهبت أو أي ألفاظ عرف فيها وتعارف الناس عليها فيجوز بكل لفظ يعرف منه مقصود النكاح، وأنه لا يقتصر فقط على هاتين اللفظتين. قال رحمه الله ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. هذه خطبة النكاح، والصحيح أنها مستحبة سنة عند العقد، لأنه جاء كما في حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فحديث ابن مسعود رضي الله عنه ورد في بعض ألفاظه أنه في النكاح وفي غير النكاح، فقد ورد في لفظ عند الدارقطني: إذا أراد أحدكم الحاجة من نكاح أو غيره، إذا أراد أحدكم الحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ولهذا اللفظ والله أعلم ذهب أهل الظاهر إلى وجوب خطبة النكاح فأوجبوها، والإمام أحمد رحمه الله كان إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه خرج وتركهم، لكن هذا منه رحمه الله في التشديد في شأن هذه السنة، تشديد لهذه السنة وأنه ينبغي العمل بها. لكن الصحيح أن خطبة النكاح ليست واجبة، لأنه ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في المرأة التي وهبت نفسها والرجل الذي رغب أن ينكحها، فإنه عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال للرجل لما سأله ماذا تحفظ من القرآن قال كذا وكذا لسور ذكرها، قال قم فقد زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة، ولم يذكر خطبة. وفي حديث آخر عند أحمد وابن ماجه في أن رجلا من بني سليم خطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابنة ربيعة بن الحارث ابن المطلب، فقال أنكحني من غير تشهد، من غير تشهد. وقد ورد آثار عن ابن عمر وعن عمر وعن حسين بن علي رضي الله عنهم كلها تدل على أنهم ما كانوا يعني يلتزمون الخطبة، بل ربما عقدوا عقد النكاح وهم في الطريق كما ورد في بعض الآثار، فهذا يدل على أن خطبة النكاح مستحبة إن تمكن من الإتيان بها فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فلا حرج. ثم كذلك ورد في بعض ألفاظ الحديث يعني أن الآيات تتلى بتمامها يعني من أولها، فقوله اتقوا الله حق تقاته يقرأ الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك واتقوا الله الذي تساءلون به، ورد في الحديث الآخر أنه قرأ من أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآيات التي ذكرها المؤلف. وكذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فتقرأ هذه الآيات بكاملها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الخطبة، خطبة الحاجة إن كانت النكاح أو غيره، أركانها ثلاثة، يعني هذه الألفاظ العظيمة فيها: الحمد لله أو إن الحمد لله، وكذلك نستعينه ونستغفره ونتوب إليه. فيقول هذه الألفاظ الثلاثة هي ركن الخطبة، لأن فيها حمد الله جل جلاله، وفيها طلب العون منه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله، وكذلك الاستغفار. فيقول هذه الألفاظ الثلاثة هي جماع هذه الخطبة. ويستحب إعلان النكاح، لأنه ورد في الأحاديث، في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا النكاح، وفي لفظ: واضربوا عليه بالغربال، وفي لفظ آخر حديث: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. فهذا من سنن النكاح إعلانه ليتفشى في الناس وينتشر ويعلم، حتى لا يقول قائل برضاع أو بأمور أخرى ويتهم من يتهم، فيعلم أنه نكاح وليس بسفاح. فهذا من سنن النكاح أن يعلن. وبين من وسائل الإعلان الضرب عليه بالدف، والدف من أنواع الطبول، لكن العلماء يقولون ينبغي أن يكون الدف المعروف قديما الذي بدون حلق وبدون مزامير تعلق به وبدون أي شيء، وليس له إلا وجه واحد. ثم إنه أيضا مقيد بالنساء، يضرب به النساء لا يضرب به غير النساء، فليس من شأن الرجال أن يضربوا بالدفوف، وليس هو لهم، الرجال للسلاح وللكفاح وللرجولة والشهامة، وهذا من شأن النساء، فما يعرف المغنون، إنما يغني النساء، تغني النساء ويضربن بالدفوف كما في الأحاديث. وهذا أمر متفق عليه في حديث الربيع بنت معوذ وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث رضي الله عنهن التي ورد فيها أنه عليه السلام أقر هذا وأذن فيه ورخص فيه. ففي العرس، في الزواج، في عند الدخول بالمرأة، يعني أكثره يعني يشرع عند الدخول، وبعضهم يرى أنه عند العقد أو عند الوليمة، ولكن معروف أن الدخول في الغالب أنه مقترن بالوليمة. فالأولى، لأن حديث الربيع بنت معوذ صريح أنه لما بنى بها زوجها قام حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: جلس مني كمجلسك هذا، فقامت جاريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل في بدر وأحد، حتى قالت منهن قائلة: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها هذا اللفظ وقال: لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، وارجع إلى ما قلت سابقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يسن ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف والغناء بالكلمات المشروعة التي ليس فيها شركيات وليس فيها استفزاز للغرائز أو وصف للنساء، بل فيها كلام حسن لائق بالمقام ومن قبل النساء، ولا يجوز من قبل الرجال بحال. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.